فحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، بسم الله بسم الله. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اللهم يا ربنا لا تحمل قلوبنا ما لا تطيق، يا ربنا يا ربنا لا تحمل يا ربنا صدورنا ما لا تطيق، اللهم لا تحمل يا ربنا بطوننا ما لا تطيق، اللهم لا تحمل رؤوسنا ما لا تطيق، اللهم لا تحمل ظهورنا ما لا تطيق، اللهم لا تحمل دماءنا وعظامنا ومفاصلنا وأطرافنا أيدينا وأرجلنا ما لا تطيق، ربنا ولا تحملنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اللهم لا تحملنا يا ربنا ما لا نطيق، اللهم لا تحملنا يا ربنا ما لا نطيق، واغسل يا ربنا السحر العظيم، واغسل يا ربنا السحر العظيم الشديد القوي وآثار الحسد وآثار الحسد وآثار الحسد وآثار الحسد، كاد أن يهلك الجسد كاد أن يهلك الجسد، وآثار العيون العيون العيون تشبثت في الجسد تشبكت في الجسد تربطت في الجسد، احلى يا ربنا احللها، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اخرجها يا ربنا اخرجها، واحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، بسم الله بسم الله. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، وعلم أن فيكم ضعفا، وعلم أن فيكم ضعفا، ولن يجعل الله للكافرين، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يا ربنا يا ربنا لا تحمل يا ربنا المؤمنة يا ربنا وأولادها ما لا يطيقون، يا ربنا يا عظيم، ربنا ولا تحملنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ما لا طاقة لنا به، ما لا طاقة لنا به، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، تعلم ضعفنا يا ربنا، تعلم عجزنا يا ربنا، تعلم سحبنا ومرضنا يا ربنا، نسألك يا ربنا الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، يا ربنا يا ربنا خفف يا ربنا خفف، يا ربنا يا ربنا ابطل يا ربنا ابطل، احلل يا ربنا احلل، فك يا ربنا فك، يا ربنا بأسمائك وصفاتك يا ربنا وبأعمال صالحة قبلتها منا يا ربنا، بسم الله بسم الله، الله أكبر، بسم الله بسم الله، ابطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد القوية، والحسد الشديد القوية، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، اطل يا ربنا اسحارا، اسحارا قديما قويا عظيما، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اطل يا ربنا اسحارا قويا قويا قديما جديدة قوية قوية قوية وتتجدد وتتجدد بالليل والنهار، اطلها يا ربنا واحل عقدها يا ربنا، وعقد الحسد الشديد والعيون، وعقد الحسد الشديد والعيون، اطل يا ربنا اثرها يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، الله أكبر، وطالما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. اطل يا ربنا السحر, اطل يا ربنا السحر, اطل يا ربنا السحر, اطل يا ربنا السحر, السحر العظيم القوي الشديد. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اطل يا ربنا السحر مأكولا ومشروبا. تجمد في البطن تجمد وتقمر وتربط معقودا معقودا في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن وفي رحمها وفي رحمها. يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا السحر موروثة موروثة موروثة موروثة موروثة من الآباء والأمهات ومن الأجداد والجدات. اطل يا ربنا سحرا عظيما. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اطل يا ربنا السحر الأحمر, اطل يا ربنا السحر الأزرق, اطل يا ربنا السحر الأسود, اطل يا ربنا السحر الأبيض. بطل ما كانوا يعملون بطل. اطل يا ربنا الأسحار كلها. اطل يا ربنا سحرا على النار وعلى الهواء والتراب والماء. بطل ما كانوا يعملون بطل. بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ربنا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فالآن يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا تبطل الأسحار كلها, القديمة القديمة الجديدة الجديدة والتي تتجدد وتتنقل, وتبطل آثار الحسد الحسد الشديد والعيون. أبطلها يا ربنا كلها واحل يا ربنا عقدها. بسم الله بسم الله بسم الله على الرأس على الرأس على المخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس. بسم الله على العقل على العقل والإدراك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الجدة على الجدة وعلى الأم وعلى الأم وعلى الأولاد وعلى الأولاد. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون. ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ما لا طاقة لنا به. يا ربنا نتضرع بين يديك نتضرع بين يديك يا ربنا يا ربنا لعلهم يتضرعون. نتضرع بين يديك يا ربنا ونطلبك ونطلبك ونرجوك ونرجوك ونلح في الدعاء. يا ربنا يا رب الأرض والسماء إن ربي لسميع الدعاء. يا ربنا يا ربنا لعلهم يتضرعون لعلهم يتضرعون لعلهم يتضرعون لعلهم يتضرعون لعلهم يتضرعون لعلهم يتضرعون لعلهم يتضرعون. نتضرع بين يديك يا ربنا ونرفع كف الضراعة يا ربنا والمسكنة يا مولانا وغلبة علينا وقهر فينا من شياطين من شياطين من شياطين ومن أنفس ومن أنفس ومن مردى وعفاريت تسلطوا علينا وتمكنوا من العقول والأجساد. أثروا على الأجساد أثروا على العقول. بسم الله بسم الله. ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ربنا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اكتب يا ربنا الآن شفاء ورحمة شفاء يا ربنا وعفوا وعافية لهم أجمعين يا ربنا للمسلمين أجمعين يا ربنا. بسم الله بسم الله. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فالآن يا ربنا الآن يخرج الظالم يخرج الظالم من الجسد من الجسد. فالآن يا ربنا يخرج الأعداء الأعداء الأعداء الأعداء الأعداء والبلاء والبلاء والبلاء والعقد والعاقد والعقد والعاقد. الآن الآن بحولك بحولك وقوتك يا ربنا أخرج يا ربنا البلاء والأعداء. الله أكبر. أخرج يا ربنا البلاء والأعداء. أخرج يا ربنا الظالمين أخرج يا ربنا العاشقين أخرج يا ربنا المتمردين الظالمين، علينا الظالمين، اخرج يا ربنا الظالمين، اخرج يا ربنا الفاسقين، اخرج يا ربنا العصاة، اخرج يا ربنا اليهود والنصارى من الاجساد من الاجساد من الاجساد من الاجساد. الله اكبر بطل ما كانوا يعملون، الله اكبر بطل ما كانوا يعملون، الله اكبر بطل ما كانوا يعملون. ربنا ربنا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الله أكبر ربنا ربنا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هل أنا يا ربنا يخرج من سكن الرأس، هل أنا يا ربنا يخرج من سكن الرأس، بأمرك بأمرك بأمرك بأمرك يا من تقول للشيء يكون فيكون. هل أنا يا ربنا، هل أنا يا ربنا بقولك العظيم أخرج أخرج. هل أنا يا ربنا تخرج تخرج من سكن الرأس، من سكن الرأس من سكن الرأس، وأفسده وأفسده، وأتعبه وأتعبه، ودوخه وصدعه، وأسفر عن العقل والإدراك، وأسفر عن الذاكرة، وأسفر عن المخ والمخيخ. الله أكبر ربنا ربنا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هل أنا يا ربنا تخرج من سكن الوجه، من سكن الوجه، من سكن العقل، العقل العقل العقل، والشعر والشعر والشعر والشعر. هل أنا يا ربنا تخرج من سكن الدماغ، والذهن والذهن والذهن، والذاكرة والذاكرة. الله أكبر ربنا ربنا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا تخرج من سكن الجسد، الآن يا ربنا تخرج من سكن القلب، القلب القلب القلب والصدر والصدر والصدر. الآن يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا تخرج من سكن البطن، البطن البطن البطن البطن، ورحمها ورحمها ورحمها ورحمها، والظهر والظهر. الآن يا ربنا تخرج من سكن الظهر، الظهر الظهر الظهر الظهر، والعصب والدم، ويتنقل في الجسد، ويتنقل من الشق الأيمن إلى الشق الأيسر، ومن الشق الأيسر إلى الشق الأيمن. الله أكبر الله أكبر. حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه، سيصلى نارا سيصلى نارا سيصلى نارا ذات لهب. الآن يا ربنا الآن حرك به يا ربنا ماردا وعفريتا، ماردا وعفريتا، ماردا وعفريتا، شيطانا ظالما شيطانا ظالما، نفسا نفسا نفسا حرك بها يا ربنا، نفسا ظالما ظالما، متعلقة متعلقة، هوى وعشقا، ظلما ظلما واعتداء وانتقاما منه ومنها، وانتقاما منه ومنها. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، لعلهم يتضرعون لعلهم يتضرعون لعلهم يتضرعون لعلهم يتضرعون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، ارقيكم أجمعين، والله يقيكم، والله يكفيكم ممن ينتقم ممن ينتقم ممن ينتقم ممن ينتقم، من الأم من الأم، من الجدة من الجدة، ممن ينتقم ممن ينتقم، من الذرية من الذرية، من الذرية من الذرية. الله أكبر. أرنا يا ربنا في الظالمين المرادة العفاريت من الجن الظالمين، عليك بهم يا ربنا، عليك بالشيطان، عليك بالجان في الجسد، في الجسد ينتقم ينتقم ينتقم عند رقية، ينتقم ينتقم ينتقم عند رقية، ينتقم يا ربنا علينا منه الآن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. والله عزيز ذو انتقام، والله عزيز ذو انتقام. بسم الله بسم الله، اقضي يا ربنا السحر العظيم، اقضي يا ربنا السحر العظيم، اقضي يا ربنا السحر العظيم، اقضي يا ربنا الحسد الشديد، اقضي يا ربنا ابطله، وعليك يا ربنا بالمنتقم، عليك يا ربنا بالمنتقم بالمنتقم الظالم، عليك به يا ربنا، عليك به. اللهم اصهره يا ربنا، اللهم مزقه، مزقه كل ممزق، قطعه يا ربنا. الله اكبر الله اكبر، عليك به يا ربنا. تعبانا تعبانا تعبانا في الجسد، في الجسد ثعبانا ثعبانا ثعبانا في الجسد، ثعبانا في الجسد، ظلم وطغى وبغى وتجبر. الله أكبر، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. في الرأس سكن في الرأس، في القلب وفي الصدر، في البطن في البطن في البطن، وفي رحمها وفي رحمها، وأثر على الذرية، وفي الظهر وفي الظهر وفي الظهر وفي الظهر وفي الظهر وفي اليدين وفي الرجلين وفي الدم والعظم والمفصل. بسم الله بسم الله. إن الله عزيز ذو انتقام. انتقم يا ربنا، فأنت المنتقم يا ربنا، فانتقم يا ربنا ممن ينتقم منا. ظلم ظلم واعتداء واعتداء من آثار السحر، أتى علينا بسحر عظيم، بسحرها وهو عشق عشق عشق، أتى بسحرها وهو عشق ظلم وانتقام، أتى بسحر ظلم وانتقام واعتداء واعتداء واعتداء، أتى بسحر ظلم وانتقام وهو وعشق وظلم وظلم وظلم وظلم. الله أكبر. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، والله عزيز ذو انتقام. بسم الله بسم الله. اطب يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد والحقد الدفينة والحقد الدفينة والحقد الدفينة عليها وعلى أولادها، عليها وعلى ذريتها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ربنا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. يا الله يا عظيم، اللهم لا تحملنا أجمعين ما لا نطيق يا رب العالمين، لا تحملنا أجمعين يا ربنا ما لا نطيق يا ربنا. فقل يا ربنا الأسحار العظيمة القوية الشديدة على العقل على العقل على العقل على المخ على المخ على الذاكرة على الذاكرة على الذهن على الذهن على الدماغ على الدماغ على الدماغ وعلى الروح وعلى الروح وعلى الروح وعلى الجسد وعلى الجسد وعلى الجسد وعلى الجسد. الله أكبر. احلل يا ربنا هذه العقدة، احلل يا ربنا وفكها، احلل يا ربنا وفكها، احلل يا ربنا وفكها، احلل يا ربنا وفكها. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. عليك يا ربنا بالمنتقم، عليك يا ربنا بالمنتقم، دمره يا ربنا تدميره، زلزله يا ربنا زلزله وآثاره وعقده ومرابطه ومرابطه وحباله حباله حباله حباله في الجسد، حبالة حبالة ممتدة من الرأس من الرأس إلى الأرجل، ممتدة من الأرجل إلى الرأس إلى الرأس، ملتفة على الجسد ملتفة. يا الله مزقها يا ربنا يا ربنا، قطعها. الله أكبر الله أكبر. اصفرها يا ربنا. الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله على العقل على الجسد على الروح. بسم الله على الدين استقامة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الأم وأولادها وأحفادها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم لا تحمل الرأس يا ربنا والجسد يا ربنا والروح يا ربنا والعقل يا ربنا ما لا ما لا ما لا تطيق. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اخرج يا ربنا ثعبانا ثعبانا اسدا واسودا، اخرج يا ربنا اخرجه. اللهم مزقه يا ربنا وعقده وحباله وخيوطه يا ربنا ومعاونيه ومعاونيه ومعاونيه ومعاونيه ومعاونيه. عليك بهم يا ربنا ظالمين ساحرين حاسدين حاقدين، عليك بهم يا ربنا، عليك بالظالمين، عليك يا ربنا بالشياطين بالشياطين والجن الظالمين المرده والعفاريت. الله اكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أطل يا ربنا آثارا عظيمة قوية، أطل أطل. بطل بطل بطل بطل سحرا قديمة قوية عظيمة شديدة. مأكول مشروب مأكول مشروب من الأنسروجين من الأنسروجين وأدخلوه في الجسد وأدخلوه غرزوا غرزوا غرزوا دسوا دسوا ربطوا حاكوا حاكوا حاكوا خيطوا خيطوا ربطوا أوثقوا أوثقوا. يا الله يا الله يا الله فكه فكه. الله أكبر الله أكبر. بسم الله. مزقناهم قطعناهم مزقناهم قطعناهم مزقناهم قطعناهم. بسم الله بسم الله. عليك يا ربنا بالمنتقم الظالم ظالم ظالم، عليك بالمنتقم بالمنتقم بالمنتقم بالمنتقم الظالم ظالم ظالم ظالم. بسم الله بسم الله. اطلع يا ربنا سحر السحار وحسد الحسود يا ربنا أثر عيون من العائلين الظالمين. بسم الله بسم الله بسم الله. طهر يا ربنا الجسد, طهر يا ربنا الروح والجسد. بسم الله بسم الله. بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. بطل يا ربنا إسحارة في الحبال في الحبال في الحبال في الخيوط في الخيوط في الخيوط في الشعر في الشعر في الشعر في الإبر في الإبر والمسامير في الإبر والمسامير. بطل يا ربنا سحرة سحرة في الأمية وفي الذرية في الأمية وفي الذرية في الأمية وفي الذرية. الله أكبر. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اقضي يا ربنا ما على الراشد, اقضي يا ربنا ما في المخ والمخيخر, اقضي يا ربنا ما في البطن. بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. ان الله سيبطله. اقضي يا ربنا سحره, اقضي يا ربنا سحره, اقضي يا ربنا سحره. موثقه موثقه موثقه قويه عظيمة شديدة. بطل بطل بطل. اقضي يا ربنا سحره, سحر الانس والجن, سحر الانس والجن, سحر الانس والجن. اقضي يا رب سحر الانس والجن. بطل بطل بطل. بطل ما كانوا يعملون. فقل يا رب السحرة سحر عظيمة في الجدة في الجدة في الجدة في الأم في الأم في الأم في الذرية في الذرية. بطل بطل بطل. بطل ما كانوا يعملون. فقل يا رب السحرة تفريق تفريق تفريق عداوة عداوة تفريق تفريق. فقل يا رب السحرة انقلب. فقل يا رب السحرة انقلب. فقل يا رب السحرة انقلب من تعثيل إلى تفريق ومن هوى وعشق إلى تفريق إلى تفريق إلى تفريق ومن مودة إلى تفريق وطلاق. بطل بطل بطل. بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ربنا ربنا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ربنا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اطرف يا ربنا اطله, اطرف يا ربنا سحرا سحرا مشمومة مشمومة مشمومة مشمومة واثر حسد وعين عن رأس رأس جمال بهاء نظارة شياكة شعر وجه وجه على الوجه على الوجه على النظارة على النظارة على النظارة على النظارة على حسن لون الجلد على حسن لون الجلد. بسم الله بسم الله. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اطل يا ربنا ترى سحر سحر سحر عظيم مأكول مربوط مربوط في حبال حبال على الجسد على الجسد خارج الجسد خارج الجسد داخل الجسد داخل الجسد داخل الجسد خارج الجسد على الجسد على الجسد في الجسد في الجسد من حول الجسد. بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. فسحوا إن الله سيبطله, فسحوا إن الله سيبطله, فسحوا إن الله سيبطله, فسحوا إن الله سيبطله. أطل يا ربنا السحر العظيم, أطل يا ربنا السحر العظيم, أطل يا ربنا السحر القديم القديم القديم القوي القوي القوي. أضعفه يا ربنا أضعفه يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر. إن الله قادر. بسم الله. نسألك بقدرتك في هذه الساعة يا الله اجعلها ساعة إجابة. نسألك يا ربنا في هذه الساعة اجعلها ساعة إجابة شفاء وعافية يا ربنا يا ربنا. شفاء وعافية شفاء وعافية لهم أجمعين لهم أجمعين يا ربنا. ونصرا على العدو الظالم ونصرا يا ربنا على الإنس والجن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. مزقناهم قطعناهم. اللهم عليك بالأعداء بالأعداء من الإنس والجن من الإنس والجن. رد السحر على الساحر, رد الحسد على الحاسد, رد العين على الآعي, رد العين على العائن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. يا الله اجعلها ساعة إجابة واستجب يا ربنا الدعاء واجب يا ربنا الدعاء. الآن الآن الآن الآن الآن الآن خفف الله عنكم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. بسم الله بسم الله بسم الله. حرك يا ربنا ساكنة حرك يا ربنا ساكنة حرك يا ربنا ساكنة. انطق يا ربنا صامتة انطق يا ربنا صامتة انطق يا ربنا صامتة. فك يا ربنا مربوطة فك يا ربنا مربوطة فك يا ربنا مربوطة. واحل يا ربنا معقدة واحل يا ربنا معقدة واحل يا ربنا معقدة. مزق يا ربنا أثرها مزق يا ربنا أثرها مزق يا ربنا مزق يا ربنا. حبلوا وسعه يا ربنا ومزقها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا عليك يا ربنا بالناسك يا عليك يا ربنا من عقده. الله أكبر. بسم الله بسم الله. اسهر يا ربنا اسهر يا ربنا مجمدة اسهر يا ربنا مجمدة اسهر يا ربنا مجمدة اسهر يا ربنا مجمدة وافرج يا ربنا وافرج يا ربنا معادي الأسحر معادن معادن معادن اخرج يا ربنا المعادن المعادن في الجسد وخارج الجسد في الجسد في الجسد في الجسد من الحديدة من الحديدة وهذه وغيره يا ربنا يا ربنا يا ربنا اخرجه اخرجه اخرجه عظيم قوي شريك من الاسحار مرشوشة مرشوشة مثبتة مثبتة مثبتة مغروزة مغروزة في الجلد في الجلد في فروة الراس في فروة الراس وادخلوها في البطن في الاحشاء في الاحشاء في الاحشاء في الاحشاء في البطن في الصدر في الظهر مغروزة مغروزة مغروزة مغروزة وفي الرحم وفي الرحم وفي الرحم بسم الله بسم الله بسم الله يقتل الجلد الجلد اللحم اللحم العصب العصب بسم الله بسم الله بسم الله هرقي العصب العصب العصب بسم الله هرقي العمود الفقري بسم الله هرقي العمود الفقري والعضلات بسم الله بسم الله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اقضي يا ربنا سحر الجنون اقضي يا ربنا سحر الخبالة اقضي يا ربنا سحر عظيمة اقضي يا ربنا سحر تفريق وعداوة وعداوة اقضي يا ربنا سحر الطريق اقضي يا ربنا سحر التعطيل اقضي يا ربنا كل سحر اقضي يا ربنا سحر مرشوشة اقضي يا ربنا سحر منذورة اقضي يا ربنا سحر مذرورة اقضي يا ربنا كل سحر اقضي يا ربنا سحر كلها اقضي يا ربنا سحر مكتوبة اقضي يا ربنا سحر مكتوبة اقضي يا ربنا سحر منفوذة اقضي يا ربنا سحر وجل. الله أكبر بسم الله بسم الله فإنها محرمة عليهم محرمة محرمة محرمة حرم يا ربنا الأجساد على الظالمين على الساحرين بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله أكبر فإنها محرمة محرمة عليهم محرمة محرمة محرمة محرمة عليهم محرمة عليهم محرمة محرمة محرمة عليهم بسم الله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به فأنا يا ربنا الآن تخرج البلاء والأعداء فأنا لا لا لا اخرج اخرج منها مذوما مدحورا فاخرج فاخرج منها فإنك رجيم فاخرج فاخرج فاخرج بسم الله بسم الله بسم الله فأخرجناهم من جنات وعيون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ربنا ولا تحملنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اللهم لا تحمل الروح الروح الروح الطيبة الزكية الصفية التقية يا الله لا تحملها يا ربنا لا تحمل يا ربنا الجسد الجسد الراكع السائد لك يا ربنا لا تحمل ما لا يطيق لا تحمل يا ربنا الروح ما لا تطيق يا الله لا تحمل يا ربنا الرأس ما لا يطيق يا الله لا تحمل يا ربنا القلب ما لا يطيق لا تحمل يا ربنا البطن البطن البطن ما لا يطيق يا الله لا تحمل يا ربنا الرحم الرحم الرحم ما لا يطيق يا الله لا تحمل يا ربنا الظهر الظهر الظهر ما لا يطيق يا الله لا تحمل يا ربنا اليدين والرجلين اليدين والرجلين اليدين والرجلين ما لا تطيق ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به بسم الله بسم الله اقضي يا رب الاسحار كلها على المسامير وعلى الإبارة وعلى الخرز وفي الورق وفي الورق وفي الورق وفي الجلود وفي الجلود وفي الجلود وفي الشعر وفي الشعر وفي الشعر يا ربنا وفي الحبال وفي الحبال وفي الحبال يا ربنا وعلى سفح الجبال وعلى سفح الجبال وعلى سفوح الجبال يا ربنا يا ربنا وفي الأودية والشعاب وفي الأودية والشعاب اقضي يا ربنا سحرا كلها اقضي يا ربنا سحرا عظيما اقضي يا ربنا سحر العربي والعجم اقضي يا ربنا سحر العربي والعجم اقضي يا ربنا سحر البدو والحضر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اقضي سحر الإنس والجان اقضي يا ربنا سحر الحسد الحسد الحسد والعشق الحسد الحسد والعشق والعشق والعشق والعشق الحسد اقضي يا ربنا سحر الحسد الحسد والعشق بطل بطل بطل الآن الآن الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا بسم الله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ويطهركم تطهيرا. بسم الله بسم الله. طهر يا ربنا الراس، طهر يا ربنا الروح، طهر يا ربنا العقل، طهر يا ربنا الذهن، طهر يا ربنا الذاكرة، طهر يا ربنا العقل المخ والمخ والذهن والدماغ والدماغ، طهر يا ربنا الروح والجسد، طهر يا ربنا القلب والصدر والبطن والرحم، طهر يا ربنا القفا والظهر، العمود الفقري والحبل الشوكي، يا الله يا الله، طهر يا ربنا العضلات والأعصاب والأعصاب والأعصاب والأعصاب، طهر يا ربنا اليدين والرجلين والرجلين والرجلين، طهر يا ربنا البيت البيت البيت البيت البيت البيت مما فيه مما فيه مما فيه مما فيه من نفس من نفس من نفس من نفس من حسد من حسد من حقد من حقد يا ربنا، من سحر من سحر من سحر مدفون مرشوش منثور مدسوس. الله اكبر الله اكبر. طهر بيتي ويطهركم تطهيرا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اجعلها يا ربنا ساعة إجابة، واجب يا ربنا الدعاء، وارحم يا ربنا المتضرع بين يديك. يا الله يا الله بسم الله. فقل يا ربنا اسحر كل هوى الاحساد واثار العيون، واخرجها يا ربنا ومن عليها، واخرجها يا ربنا ومن اتى معها من شياطين ومن مرد ومن عفاريت. يا الله يا ربنا يا الله يا عدل، انت العدل سبحانك، انت الحكم العدل. اللهم انا نسالك يا ربنا أن تحكم لنا ولا تحكم علينا. اللهم عليك بالظالمين، عليك بمن عادونا، عليك بمن طغوا وبغوا وأفسدوا وأفسدوا، اللهم عليك بهم، مزقهم كل ممزق، قطعهم يا ربنا قطعهم قطعهم يا الله، إنسا وجنا يا الله، من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب، من الإنس والجن يا الله، من الجيران من الجيران، من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف يا رب. بسم الله. احفظنا يا خير الحافظين، احفظنا يا خير الحافظين، انصرنا يا خير الناصرين، انصرنا يا خير الناصرين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. يا الله احلل يا ربنا هذه العقادة، فكها يا ربنا فكها، بطل ما كانوا يعملون. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة قدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اخرج اخرج اخرج اخرج اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل اللقدا اهل يا رب العقادة كلها يا ربنا، ونجي عبدك وآماتك، نجي مجمعين يا رب العالمين من سحر عظيم وحسد شديد ومن عيون ومن الأنفس يا ربنا والمسوس والعقد يا ربنا، يا واحد يا فرد يا صمد. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به،